السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أجد نفسي بحاجة إلى أن أذكر نفسي وإخواني المؤمنين بأن الشيطان لنا عدو مبين، وأنه قعد لنا في طرق الخير يخذلنا عنها، وقعد لنا على طرق الشر يدعونا إليها، وأنه لا يترك طريقا يستطيع أن يغوينا به إلا سلكه، وأنا عباد خطاؤون، كل واحد منا مهما بلغ عمره ومهما على مكانه ومهما زاد علمه معرض للوقوع في الخطأ والخطايا. وإننا في زمن قد انفجرت فيه الشهوات وكثرت كثرة عظيمة وتنوعت أساليبها، فما أحوجنا أيها الفضلاء لأن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر، فواجب علينا أن نحذر من الوقوع فيما يغضب الله، وأن نقوي أنفسنا لنقي أنفسنا نارا وقودها الناس والحجارة، نقوي أنفسنا لكي لا نضعف أمام هذا الطوفان من الشهوات. وإن من أعظم ما يقوينا أن نكثر من تلاوة كلام ربنا سبحانه وتعالى، أن نكثر من قراءة القرآن، وأن نتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومما يقوينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله يجلو القلب ويطرد الغفلة عن القلب. ومما يقوينا أن نحافظ على صلاتنا على طهارتها وعلى خشوعها وعلى أركانها وعلى واجباتها وعلى سننها، وأن نحرص على أن نكون من المكثرين من النوافل في الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومما يقوينا أن نتخذ صحبة صالحة تعيننا على الخير وتنهانا عن المنكر وتذكرنا إذا رأت فينا غفلة. ومما يقوينا أن نذكر أنفسنا أن الدنيا كلها قليلة، وأننا مرتحلون عنها عما قريب، وأن الآخرة خير وأبقى، وأن ما يفعله الإنسان في الدنيا فإنه يذهب ويفنى ويبلى، ويبقى أثره من ثواب على الصالحات واستحقاق للعقوبة على السيئات. وأن نذكر أنفسنا بأننا سنمتحن في قبورنا، وسنسأل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله هو المحاسب سبحانه وتعالى. نفعل هذا لنقوي أنفسنا، لنبتعد عما حرم الله، وإذا زلت القدم وغلب علينا الضعف فإن الواجب علينا أن نطهر أنفسنا وأن نبادر إلى توبة صادقة يرضى بها ربنا عنا، ويمحى الذنب بها عنا. فالواجب أيها الأحبة أن نراقب أنفسنا في كل وقت، ولا سيما في هذا الزمان، وأن نفطمها عما حرم الله، وأن نزجرها عن معاصي الله. ومما ينبغي أن أنبه عليه أن نبتعد عن الأمور التي نخلو بها وتحبب إلينا المعاصي، وأعني بذلك جليس السوء المعاصر، ما يقع في المواقع على الشبكة العنكبوتية وفي الهاتف وفي وسائل التواصل بأنواعها، فإن كثيرا مما يكون في هذه الأمور يضعف القلب ويحبب المعصية إلى الإنسان ويقدح في صبره عن معاصي الله. وكم من خير خلا بهذه الآفات فضولا أو استدراجا حتى وقع فيما حرم الله وازداد وقوعه في ذلك، وأصبح بدلا من كونه متعلق القلب بالمساجد أصبح متعلق القلب بما حرم الله، يكلم هذه ويذهب إلى تلك ويفعل من المعاصي ما الله به عليم. فواجب علينا إخوتي أن نحمي أنفسنا من هذا الداء القاتل الذي تساهل فيه الكثيرون منا، وأن لا نغفل أبدا مهما كنت كنت عالما أو كنت طالب علم أو كنت عابدا فلا تأمن الشيطان، وكن على حذر، وأعظم في نفسك الصبر، واستعن بالله، ثم بما ذكرنا أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلني وإياكم من العباد الصادقين الذين تعلقت قلوبهم بربهم، وأن يعيذني وإياكم من أن نكون ممن تعلقت قلوبهم بما يغضب الله وبما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، اليوم في يوم الأربعاء نواصل شرحنا لكتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المدقق المحقق شيخ الفقهاء محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أن اخترنا هذا الكتاب لأني أرى أنه أنسب متن للمبتدئين ولعموم المسلمين ولكل من يريد أن يستفيد من أصول الفقه، وذلك لأمور: الأمر الأول أن مؤلفه عرف بالتدقيق والتحقيق، وهو عالم من كبار علماء المسلمين. والأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله ذكر ما يحتاج إليه من أصول الفقه وأعرض عما لا يحتاج إليه، فلم يذكر الدخيل من المسائل العقدية، والمسائل المنطقية، وما لا يثمر فقها، كما أنه رحمه الله لم يكثر التفصيل، وهذا ينفع طالب العلم جدا حتى يفهم العلم. والأمر الثالث أن أسلوب الشيخ أسلوب فصيح سهل، فليس فيه تعقيد العبارة ولا بعد الإشارة، فهو يعين على فهم المقصود. وكنا في آخر المجلس الماضي نعرف أصول الفقه، وبدأنا بتعريفه باعتبار مفرداته، فعرفنا الأصول وعرفنا الفقه، ووقفنا عند تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أما الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. نعم، اللقب في الأصل يا إخوة هو ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر برفعة أو ضعة. اللقب يلحق بالاسم مشعرا بمدح أو مشعرا بذم، فيقال هارون الرشيد. هارون الرشيد، الرشيد لقب مشعر بالمدح ويقال فلان الأعرج أو الأعشى، وهذا لقب مشعر بالذم، ولكن المراد باللقب هنا أنه اسم يدل على حقيقة الفن، اسم يدل على حقيقة المسمى. يعني نحن هنا لا ننظر إلى كلمة أصول ولا ننظر إلى كلمة الفقه، وإنما ننظر إلى أصول الفقه. هذا الاسم لهذا العلم ما معناه؟ فهذا هو المراد هنا. نعم. قال رحمه الله: فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم، العلماء يا إخوة في الجملة إما أن يعرفوا أصول الفقه باعتبار كونه علما، علم أصول الفقه، وإما أن يعرفوه باعتبار حقيقته، ما هي أصول الفقه، وإما أن يعرفوه باعتباره قواعد. والشيخ نحى المنحى الأول فعرف أصول الفقه باعتباره علما، علم أصول الفقه، فقال علم. طيب في الفقه تتذكرون ماذا قال؟ قال معرفة، وعلل هناك بأن المعرفة تشمل العلم والظن، الجزم والظن، ولذلك عدل عن العلم. طيب هنا قال علم ما قال معرفة، وهذا إما لأن الشيخ يرى أن أصول الفقه علم قطعي، علم قطعي، وهذا قول لبعض أهل العلم يرون أن أصول الفقه من العلوم القطعية، وإما أنه سهو من الشيخ فذكر العلم هنا في مقام المعرفة، لأن أصول الفقه في الحقيقة منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، ولذلك يختلف بعض أهل العلم في مسائله، ولو كان قطعيا لما اختلف فيه العلماء، فمنه قطعي ومنه ظني. فعلى منهج الشيخ كان ينبغي أن يقول معرفة إلا إذا كان يرى أن أصول الفقه قطعي. وأما على ما قررناه سابقا من أن العلم في الشرع يطلق على الجزم ويطلق على الظن فلا بأس، يصح نقول معرفة ويصح أن نقول علم. علم يبحث عن الأدلة الإجمالية. الأدلة كما يقول العلماء نوعان: أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية يعني الأدلة الكلية التي تدخل تحتها أدلة كثيرة من غير تفصيل، يعني القرآن حجة، القرآن دليل، هذا دليل كلي، القرآن دليل، هذا دليل كلي تدخل تحته جميع الآيات، السنة حجة، هذا دليل كلي يدخل تحته جميع الأحاديث المتواترة والآحاد، الإجماع حجة، هذا دليل كلي تدخل تحته جميع الإجماعات. القياس، القياس دليل، هذا دليل كلي إجمالي. الاستصحاب حجة، هذا دليل كلي. فالأصول وعلم الأصول يبحث عن هذا، لا يبحث عن الآيات تفصيلا، ولا عن الأحاديث تفصيلا، ولا عن الإجماع تفصيلا، وإنما يبحث عن كون هذه أدلة. وكما يقول العلماء، الأدلة التفصيلية مفتقرة إلى الأدلة الكلية، لأنه لا يمكن أن تحتج بآية حتى تثبت أن القرآن حجة، لا يمكن أن تحتج على أحد بالسنة بحديث حتى تثبت أن السنة حجة، وهكذا. فهذه هي الأدلة الكلية. بعض العلماء يدخلون في الأدلة الكلية القواعد الأصولية، الأمر للوجوب يقولون دليل كلي، النهي يقتضي التحريم يقولون دليل كلي، باعتبار أنها قواعد كلية. وكيفية الاستفادة منها، يعني إذا عرفنا الأدلة الكلية كيف نستفيد منها، كيف نحتج بالقرآن، كيف نحتج بالسنة، كيف نحتج بالإجماع، كيف نحتج بالقياس، هذا يذكر في أصول الفقه. فمثلا يقول لك العام يعمل به على عمومه، إذا كلما وجدت عاما في القرآن تحتج به على عمومه. القرآن يخصص بالسنة، فإذا وجدت لفظا عاما ثم وجدت حديثا خاصا فإنك تخصص تلك الآية العامة بهذا الحديث الخاص. ويدخل في هذا أيضا القواعد العامة، فهذا أقرب من أن تدخل في الأدلة. الأمر للوجوب، هذا كيف نستفيد من القرآن، كلما وجدنا في القرآن أمرا مطلقا عرفنا أنه يدل على الوجوب، وهكذا. وحال المستفيد، المستفيد هو الذي يستفيد من الأدلة، والمقصود به المجتهد. فأصول الفقه يبحث عن المجتهد، من هو المجتهد، ويلحق بالمجتهد المقلد، لأن المقلد يستفيد الحكم لكن عن طريق المجتهد. عوام الناس يستفيدون الأحكام لكن من طريق العلماء، فيدخلون في قولهم وحال المستفيد، ويدخل فيه كذلك الفتوى، لأن الفتوى طريق للإفادة، طريق للإفادة. هذا تعريف أصول الفقه باعتبار العلم. ما هو علم أصول الفقه الذي يدرسه الطلاب؟ علم يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية، عن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب، ما هي أصول الفقه على الحقيقة؟ احذف علم، احذف كلمة علم، هي أدلة الفقه الإجمالية، أو إن شئت قل الأدلة الإجمالية، أو إن شئت قل الأدلة الكلية. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. بعض أهل العلم يعرف أصول الفقه باعتباره قواعد، فيقول أصول الفقه هو القواعد أو هي القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ما هي أصول الفقه؟ يقولون القواعد التي إذا عرفتها تتوصل بها إلى الأحكام الشرعية، هذا واجب وهذا حرام، من الأدلة التفصيلية. فهذا هو تعريف أصول الفقه في الجملة. نعم. قال رحمه الله: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب. الحقيقة أنه ليس المراد القواعد العامة فقط، بل هناك ما يسمى بالأدلة الكلية، الأدلة المتفق عليها، وسيأتينا إن شاء الله سنشرح هذا. يقولون الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وسأبين لكم في حينها إن شاء الله لماذا يقولون متفق عليها مع وجود بعض الخلاف في القياس والإجماع. والأدلة المختلف فيها، بعضهم يقول سبعة وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، مثل المصلحة المرسلة ومثل الاستحسان، وستأتينا إن شاء الله. هذه أدلة، أدلة كلية تبحث في أصول الفقه، وبعض أهل العلم يدخل القواعد العامة مع هذه الأدلة، فلا بد أن نضيف قبل قول الشيخ القواعد العامة الأدلة الكلية التي يبحثها الأصوليون والقواعد العامة على هذا الرأي. نعم. قال رحمه الله: مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقضي النفوذ. تقتضي النفوذ. تقتضي النفوذ. عندي سقط. قال: فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها لدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص. يعرف ألفاظ العموم، متى يكون اللفظ عاما يذكره الأصوليون كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا عرف هذه الألفاظ، كلما قرأ في القرآن عرف أن هذا اللفظ عام، يشمل شامل لكل ما يدخل تحته، ويعرف التخصيص بما يكون وما هي المخصصات ونحو هذا. نعم. قال رحمه الله: من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد. وإطلاق وتقييد، يعرف المطلق ويعرف المقيد، وهذا إن شاء الله يأتينا. لكن في الجملة الآن أقول إن المطلق والعام يجتمعان في الشمول، في صلاحية اللفظ لأفراد كثيرين، لأفراد كثيرين، لكن العام يصدق على جميع الأفراد، والمطلق يصدق بفرد واحد من أفراد كثيرين. وأنا دائما أقول للطلاب العام والمطلق مثل قاعة الفصل والكرسي. قاعة الفصل عام لأنها تشمل كل الطلاب ويدخل فيها كل الطلاب دفعة واحدة، إذا بدأ الدرس دخل جميع الطلاب في القاعة، تصلح للجميع وتصدق على الجميع. المطلق مثل الكرسي، الكرسي هذا يصلح للجميع ولكن يجلس عليه واحد، فالكرسي الموضوع في الفصل يمكن أن يجلس عليه زيد، يمكن أن يجلس عليه عمرو، يمكن أن يجلس عليه خالد، ولكنه يصدق بفرد واحد، فإذا جلس عليه واحد حصل المقصود. من حيث المثال، إذا أعطيتك 100 ريال، إذا أعطيتك 100 ريال وقلت أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، هذا عام، فينبغي أن تقسم المئة على الطلاب، كل طالب تعطيه. لكن لو أعطيتك مئة وقلت أكرم طالبا، أكرم طالبا، يصلح أن تعطي كل طالب، ولكن يصدق بطالب واحد. يصح أن تعطي زيدا أو عمرا أو خالدا أو ما دام أنه طالب، لكن إذا أعطيت واحدا فأنت ممتثل. إذا لو قلت لك أكرم الطلاب ثم جاءني طالب وقال يا شيخ ما أعطاني، ألومك، لأن أكرم الطلاب يشمل جميع الطلاب ويصدق بهم جميعا. لكن إذا أعطيت قلت أكرم طالبا فجاءني طالب وقال يا شيخ أعطى محمدا ما أعطاني، ما ألومك، لأن المطلق يصدق بفرد واحد. وهذا له فوائد حتى في الحياة وسيأتينا إن شاء الله في الدرس، لكن ما دام أن الجملة وردت نشير إليها. نعم. قال رحمه الله: يعني أن المطلق يعمل به على إطلاقه، لكن إذا ورد ما يقيده يجب أن يعمل بالقيد. وأضرب لكم من الحياة مثالا، قلت لك خذ هذه 100 ريال اشتري لي لحما، اشتري لي لحما، ونحن في عرفنا لا نأكل إلا لحم الغنم، لا نأكل لحم الإبل، لا نأكل لحم البقر، في العرف المعروف أننا نأكل لحم الغنم. أعطيتك 100 ريال وقلت اشتري لي لحما، ذهبت إلى السوق وجئتني بلحم بقر، جئتني بلحم بقر، قلت لك ما هذا؟ قال لحم. قلت لحم؟ قلت لا أنا ما أريد لحم البقر، أنا أريد لحم الغنم. قلت لا، الشيخ علمنا المطلق يجري على إطلاقه ويصدق بالفرد الكامل، وهذا لحم. نقول أنت نصف فقيه، لأن الذي قال المطلق يجري على إطلاقه قال يقيد المطلق بما يدل على القيد والتقييد، فهنا العرف يقيد المطلق، فكأني عندما قلت لك اشتري لي لحما كأني قلت باللفظ اشتري لي لحم غنم. فإذا عرفت هذا تستطيع أن تفهم القرآن، إذا جاء اللفظ المطلق أنه يصدق على كثيرين ويصدق بالفرد، يشمل كثيرين ويصدق بالفرد الكامل. فإذا وجدته مقيدا رددت المطلق إلى المقيد. نعم. قال رحمه الله: وناسخ ومنسوخ. والناسخ والمنسوخ يا إخوة، الإنسان حتى يفقه يحتاج أن يعرف المعنى، وهذا لابد فيه من أصول الفقه كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، ولابد أن يعرف هل هو مرفوع أو باقي. أذكر أن طالب علم صغير جاءني وقال يا شيخ أنا وجدت شيئا. قلت خيرا؟ قال الناس يأكلون الدباء. قلت نعم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء في الصحيحين. قلت له نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء، لكن هل عرفت معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء؟ قال ما دام نهى عن الدباء خلاص. قلت أولا معنى نهى عن الدباء نهى عن الانتباذ في الدباء. كانوا قديما يأتون بالدباء هذه الثمرة ويفتحون الغطاء من فوق ويضعون الماء ومعه الزبيب أو التمر ويقفلون الغطاء نبيذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، يعني نهى عن الانتباذ في الدباء. هذا أولا، هذا الفهم. ثانيا، هذا النهي منسوخ، لأنه نسخ فأبيح للناس أن ينتبذوا فيما شاءوا بشرط أن لا يزيد على 3، ما يزيد على 3 أيام. فالمسلم عموما وطالب العلم والفقيه بحاجة إلى أن يعرف هذه الأمور، الناسخ والمنسوخ، حتى لا يلزم الناس بما رفع من الأدلة المنسوخة. نعم. قال رحمه الله: وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. وأيضا قلت لكم يا إخوة، المقلد يدخل هنا، لأن المقلد مستفيد ولكنه مستفيد بالواسطة. الفقيه المجتهد يستفيد الحكم بواسطة الأدلة، والمقلد يستفيد الحكم بواسطة العالم، بواسطة العالم. ولذلك الأصوليون يبحثون عن المجتهد وعن المقلد. هنا سيقوم واحد منكم ويقول: يا شيخ، عرفنا الآن أن أصول الفقه يبحث فيه عن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. طيب، نجد أن الأصوليين يذكرون في كتب أصول الفقه الأحكام كما سيأتينا، يذكرون الأحكام الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح، وهي ليست أدلة إجمالية ولا كيفية استفادة ولا من حال المستفيد. قلنا: يقول لك الأصوليون الأحكام ثمرة، الأحكام ثمرة، فلا بد من معرفتها. كيف تطلب شيئا لا تعرفه؟ ثمرة الأدلة وكيفية الاستفادة الأحكام، فلا بد أن تعرف الأحكام حتى تعرف الثمرة المرجوة من أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه الحقيقة أيها الإخوة أن أصول الفقه يستفيد منه كل مسلم، يستفيد منه المجتهد، ويستفيد منه طالب العلم الذي ينظر في أقوال الفقهاء، ويستفيد منه طالب العلم الذي يقرأ الكتب، ويستفيد منه العامي الذي يسمع الدروس ويقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث. كيف هذا؟ أما المجتهد فإنه يستفيد من أصول الفقه القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، فيصبح عنده قدرة على أن يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية، هذا المجتهد. أما طالب العلم الذي ينظر في كتب الفقهاء وفي كلام الفقهاء فإنه يستفيد من أصول الفقه القدرة على الترجيح. قال أبو حنيفة رحمه الله كذا، وقال مالك رحمه الله كذا، وقال الشافعي وأحمد كذا، وكل ذكر دليلا. إذا لم يعرف أصول الفقه يقف حائرا، والله كلهم عندهم أدلة، لأن جميع أئمتنا لا يذكرون الأحكام إلا بأدلة. لكن ما هو الراجح؟ حتى يرجح لابد أن يكون عارفا بأصول الفقه، ويستفيد من أصول الفقه طالب العلم الذي يقرأ في الكتب، فإن طالب العلم لن يفهم الكتب فهما صحيحا إلا إذا كان عارفا بأصول الفقه. ولذلك يا إخوة نجد أن بعض طلاب العلم يبقى 20 سنة وهو يطلب العلم لكن لا يفهم الكلام فهما جيدا، لا يفهم المسائل فهما جيدا، لا يفهم ما في الكتب فهما جيدا، لأنه لم يتعلم أصول الفقه. نعم يفهم الفهم العام، لكن الفهم الجيد الذي يحتاج طالب العلم لابد فيه من أصول الفقه. ويستفيد العامي من أصول الفقه أنه به يزداد فهمه للقرآن، ويزداد فهمه للسنة. يا إخوة فهم القرآن يقول العلماء نوعان: فهم عام تقوم به الحجة، وهذا يحصل لمن يفهم العربية، من يفهم العربية وقرأ القرآن يفهم فهما تقوم به الحجة. وأما النوع الثاني فهو فهم التدبر ومعرفة المقاصد في القرآن، وهذا لا يكون إلا لمن عرف أصول الفقه. وكلما كان الإنسان في أصول الفقه أمكن كان في فهم القرآن أعلم، وهذا مما ينتفع به العامي من أصول الفقه. إذن نقول إن علم أصول الفقه علم نافع للمجتهد وطالب العلم وللعام، كل بحسبه. والأمر الثاني من فوائد علم أصول الفقه أن المتمكن من علم أصول الفقه يرد الشبهات ويكشفها، فعلم أصول الفقه يعين على رد الشبهات على الإسلام عموما وعلى القرآن خصوصا وعلى التوحيد بصورة أخص. إذا جاء الملحدون، جاء الكفار وقالوا القرآن فيه تعارض، القرآن يتعارض، الذي عنده علم بأصول الفقه يستطيع أن يرد عليهم ويبين كذبهم وأن القرآن لا يعارض فيه حرف حرفا. إذا جاء المخالفون في التوحيد وأهل البدع، واستدلوا على مخالفاتهم للتوحيد بأدلة. العارف لأصول الفقه يستطيع أن يرد هذه الأدلة ويبين أنها لا تدل على كلامهم ويرد على أهل البدع. إذن معرفة أصول الفقه فيها حماية للدين، تعين طالب العلم على كشف الشبهات ورد الشبهات ورد طعون الطاعنين في الإسلام وفي القرآن وفي التوحيد والسنة. ولذلك لا ينبغي لطلاب العلم أن يزهدوا في أصول الفقه، بل ينبغي أن يجتهدوا في فهمه وأن يعرفوه، فإن هذا من أعظم مفاتيح الخير. نعم. قال رحمة الله عليه: وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن أول من ألف في أصول الفقه كتابا مستقلا هو الإمام الشافعي، وذلك أن الإمام الشافعي كان معروفا بالمهارة في أصول الفقه قبل أن يؤلف. ولذلك يقول الإمام أحمد: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ حتى عرفنا الشافعي، ما عرفنا الناسخ والمنسوخ حتى عرفنا الشافعي. فالشافعي رحمه الله كان ماهرا فيما يتعلق بأصول الفقه، لأنه كان صاحب لسان عربي فصيح، حتى أن الراجح أنه ممن يحتج به في اللغة، أن الشافعي ممن يحتج به في اللغة، كما أنه كان على علم بالحديث والآثار، حيث درس على الإمام مالك رحمه الله في المدينة، فكانت عنده قدرة عظيمة في أصول الفقه. فلما عرف بذلك طلب منه الإمام عبد الرحمن بن مهدي أن يؤلف كتابا في أصول الفقه، فألف هذا الكتاب ولم يسمه الرسالة، لكن لما بعثه إلى عبد الرحمن بن مهدي سمي بالرسالة. فأول من ألف في أصول الفقه كتابا مستقلا هو الإمام الشافعي، وهذا لا شك فيه. نعم، سبقه بعض العلماء بكتابة شيء في أصول الفقه كمحمد بن الحسن الحنفي، لكنه لم يؤلف كتابا مستقلا، وإنما أول من ألف هو الإمام الشافعي، ثم لحقه بعد ذلك العلماء، وقد تكلمنا عن هذا سابقا، وألفوا في أصول الفقه ما بين منثور ومنظوم. هناك كتب منثورة مؤلفة مثل مثلا المستصفى للغزالي والمحصول للرازي والكوكب المنير أو شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي وإحكام الفصول للباجي المالكي وتقريب الوصول لابن جزي المالكي والمنار للنسفي الحنفي وكشف الأسرار للنسفي الحنفي وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري الحنفي. فهناك كتب منثورة كثيرة، وهناك كتب منظومة على طريقة الأشعار والمنظومات مفيدة لطالب العلم. من أقدم المنظومات نظم لابن حزم في أصول الظاهرية، وهو مطبوع موجود، وكذلك النبذة الألفية للبرماوي تلميذ الزركشي صاحب البحر المحيط، وكذلك مرتقى الوصول لابن عاصم المالكي، وكذلك الكوكب الساطع للسيوطي الشافعي، وكذلك بغية الأمل للصنعاني، وكذلك سلم الوصول لحافظ الحكمي، ومنظومة للشيخ الأثيوبي أيضا معاصر طيبة جدا، غاب عني اسمها لكنها طيبة. ففيه منظومات وفيه منثورات وفيه مطولات وفيه مختصرات. المطولات مثل البحر المحيط، وهو فعلا بحر محيط، أوسع موسوعة في أصول الفقه البحر المحيط للزركشي الشافعي. وفيه مختصرات مثل الورقات للجويني الشافعي، ومثل مختصر التحرير لابن النجار، ومثل البلبل للطوفي الحنبلي، وغير ذلك. وطالب العلم ينتفع من كتب هذا الفن. نعم. قال رحمه الله: الأحكام. الأحكام لغة جمع حكم، وهو لغة القضاء. الأحكام، بدأ الشيخ بالأحكام لأنها الثمرة، وحتى تدرك أصول الفقه لابد أن تتصور الثمرة. والأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة له معنيان في الجملة. المعنى الأول القضاء، ومنه سمي القاضي حاكما لأنه يقضي بين الناس. والمعنى الثاني المنع، المنع. فالحكم يأتي بمعنى المنع، ومنه الحكمة، لأن الحكمة تمنع صاحبها من الرذائل. والشاعر يقول: أبي أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة قبيلة عربية. أبني حنيفة أحكموا، يعني امنعوا سفهاءكم من شتمي وهجائي، فإنني أخشى وأخاف عليكم أن أغضب، فإذا غضبت هجوتكم، وإذا هجوتكم أسقطتكم. يعني يقول: أنا مراعيكم، انتبهوا. فهذا الحكم بمعنى المنع. وبعض أهل العلم يقول: القضاء يرد إلى المنع، لأن القاضي سمي حاكما لأنه يمنع الظلم، فيكون معنى الحكم في لغة العرب هو المنع، والقضاء يعود إلى هذا المعنى لأن القضاء يمنع الظلم. هذا من جهة اللغة. قال رحمه الله: فاصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. نعم. طبعا هنا يا إخوة الشيخ يعرف الحكم الشرعي، وقال هنا للعهد، لأن الحكم تقدم معنا أنه نسبة أمر إلى أمر، أو نسبة شيء إلى شيء نسبة تامة، لكن هنا هو يعرف الأحكام الشرعية، ولذلك ما أخذه عليه بعض الشراح من أنه يعني كان ينبغي أن يقول الأحكام الشرعية غير صحيح، لأن أل هنا للعهد، فالأحكام هنا المعهودة، وهي الأحكام الشرعية. والشيخ عرف الأحكام بطريقة بعض الأصوليين وبعض وكثير من الفقهاء، فقال ما اقتضاه يعني ما دل عليه أو أفاده خطاب الشرع أي القرآن والسنة. وكان الأولى أن يقول الشارع، خطاب الشارع، لأن المقصود بالكلام بالخطاب هنا الكلام، والشارع هو الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي سن لنا الدين وأمرنا به، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين، فالله هو الذي شرع لنا الدين، فالشارع هو الله سبحانه وتعالى، شرع لنا الدين في كتابه في القرآن، والقرآن كلام الله كما سيأتينا، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالكل وحي من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن والسنة، وكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي. وبعض أهل العلم يقولون الشارع هو الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول لأن الله أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قيد، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيد، أطيعوا الله وكرر الله الفعل وأطيعوا الرسول. أما في ولاة الأمر فقيد. ما الدليل على القيد؟ أن الله قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمر مقيدة بأن لا تكون معصية. إذن يقولون الله أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع، ما استقلت به السنة عن القرآن فهو شرع، ولا فرق في الحقيقة. إذا قلنا إن الشارع هو الله فإن السنة وحي من الله، وإذا قلنا إن الشارع هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر ظاهر لا إشكال فيه. ما اقتضاه خطاب الشرع أي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة المتعلق بأفعال المكلفين. المتعلق يا إخوة هنا يعني من جهة تعلقه بأفعال المكلفين، وهذا تخصيص بعد تعميم، لأن خطاب الله يتعلق بجهات عدة. خطاب الله كلام الله قد يكون في العقيدة، الرحمن على العرش استوى، هذا متعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يدخل في الحكم. خطاب الله قد يتعلق بالجمادات وهذا لا يدخل في الحكم، وإنما الذي يدخل في الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وأفعال هنا يا إخوة، انتبهوا لما أقول جيدا، هنا الفعل ليس الذي يقابل القول، وإنما الفعل هنا الذي يقابل الترك. الفعل هنا الذي يقابل الترك، فيدخل فيه الفعل والقول، ويدخل الترك من جهة كونه فعلا، كما سيأتي إن شاء الله أن الترك فعل. فأقول لك مثلا: هل فعل فلان ما قلته؟ فتقول: لا، بمعنى ترك، بمعنى ترك. فيدخل هنا الفعل والقول، الفعل والقول، فإنها تدخل في أفعال المكلفين، ويلحق الترك باعتباره فعلا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ولذلك يا إخوة، وإن كان هذا يأتي، لو أن إنسانا رأى مسلما ينزف فتركه فإنه يضمن، لأن الترك فعل على الصحيح. لكن من حيث الاستعمال، المقصود هنا بالفعل ما يقابل الترك، وليس الفعل الذي يقابل القول. بأفعال المكلفين، من هو المكلف؟ تقدم معنا في القواعد أن المكلف هو البالغ العاقل، لكن الشيخ هنا يقول: أقصد بالمكلفين ما من شأنه أن يكلف، لماذا؟ قال: ليدخل في ذلك الصغير والمجنون. فالصغير من شأنه أن يكلف لولا المانع، والمجنون من شأنه أن يكلف لولا المانع. طيب، قلنا له: ما الذي يحوجك إلى هذا؟ قال: لأن بعض الأحكام تتعلق بالصبي، مثل وجوب الزكاة في ماله، وتتعلق بالمجنون مثل وجوب الزكاة في ماله. قلنا: إذن سيشكل عليك أن الأحكام قد تتعلق بالدابة، والدابة ليست مكلفة ولا من شأنها أن تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، يعني هدر. فهذا حكم متعلق بالدابة، ولذلك بعض العلماء غير كلمة المكلفين وقال: بأفعال العباد، بأفعال العباد. وكل المخلوقات عباد لله، فيدخل في ذلك المكلف وغير المكلف، يدخل في ذلك الدواب فيما يتعلق بها من أحكام. وبعض أهل العلم قال: لسنا بحاجة إلى هذا، بل المكلفون على الحقيقة بأفعال المكلفين، البالغ العاقل، المكلف البالغ العاقل. لماذا؟ قالوا: لأن ما يلحق الصبي أو مال الصبي يخاطب به المكلف. من الذي يخرج الزكاة من مال الصبي؟ المكلف. من الذي يخرج الزكاة من مال المجنون؟ المكلف. من الذي يضمن ما تتلفه الدابة إذا كان معها أو كان يجب عليه حبسها؟ المكلف. ومتى لا يضمن تلف الدابة ولا يضمن المكلف تلفها؟ هذه تأتينا إن شاء الله في القواعد الفقهية، سأشرحها لكم إن شاء الله. لكن المقصود هنا أن ما يتعلق بأفعال هؤلاء غير المكلفين يخاطب به المكلفون، فلسنا بحاجة إلى أن ندخل غير المكلفين، وهذا الصواب اقتضاء. وش قال الشيخ؟ قال من طلب أو تخيير أو وضع. من طلب أو تخيير أو وضع، هذه أقسام الأحكام، فهذه في الحقيقة تحتاج إلى وقت، لأن فيها بعض الملاحظ تحتاج أنكم تكونوا في أول الدرس، فنقف هنا إن شاء الله، وفي الدرس القادم إن شاء الله نعود إليها ونبينها. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم ممن يفوز بفضل العلم وثمراته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أسأل الله إليكم، ما وجه الأولوية في اختيار لفظ خطاب شارع عن خطاب الشرع؟ لأن المقصود به الكلام، والكلام هو من المتكلم، هو من المتكلم، فنحن نقصد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال كان يتعلق بالذرة السابق، يعني الأخ استفسر عن السؤال بتوضيحه، يقول أن الشركة هي التي تبيع الحبوب للمزارع، وهي تضمن له إذا تلف بسبب البرودة أن تتحمل الثمن لأن أمر البرودة محتمل. يرسل لنا رسالة حتى نتأمل في السؤال، ما فهمته. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم البروتينات التي تعطى للرياضيين وما حكم بيعها؟ البروتينات هذه التي يستخدمونها للتقوية وزيادة العضلات ونحو ذلك، هذه فيها تفصيل. فأولا يجب أن ننظر إلى أصل مادتها، هل مادتها حلال أو حرام؟ فإن كانت مادتها حراما فإنه لا يجوز استعمالها، وإن كانت مادتها حلالا فلا بد أن ننظر في أثرها، هل هي ضارة بالصحة في الحال أو المآل، هل هي مما يسبب الفشل الكلوي، هل هي مما يسبب الدهون على الكبد، هل هي مما يسبب ارتخاء المثانة، وهذه أمور كلها يقال إنها موجودة فيها، فلابد من الرجوع إلى أهل الخبرة. فإن كانت تضر فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولا يجوز تناولها، وإن ثبت أنها من مادة حلال وأنها لا تضر لا في الحال ولا في المآل فإنه يجوز تناولها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول ما حكم بيع العقار عن طريق الخرائط قبل بنائه، وذلك بناء على اعتماد من الجهة المعنية ويباع بالتقسيط؟ هذا يسمى بالاستصناع، والاستصناع معناه أن تشتري شيئا من صانعه وتكون المواد على الصانع. تأتيني مثلا تريد بابا، تريد أن تشتري بابا لكن الباب ما هو موجود، أو أنت لك مواصفات خاصة فتقول أريد أن تصنع لي بابا مواصفاته كذا، طوله كذا، عرضه كذا، من شجر كذا، فأقول لك نعم طيب بكذا، فأنا أقوم بإحضار الأدوات والخشب وأصنع وكذا، هذا استصناع، والاستصناع جائز باتفاق العلماء. بيع البيوت على الخريطة هذا استصناع، لأنه يشتري البيت الموصوف أو الذي له نموذج موجود، فيقول نبيعك الشقة مساحتها كذا وتشطيبها بنوع كذا وفيها كذا وكذا وكذا، وربما بنوا عمارة فيها نماذج للشقق، هذه مثل هذه وهذه مثل هذه، فهذا استصناع. فهذا يجوز إذا كان من الذي سيبني، إذا كان من الذي سيبني. أنا والله عندي أرض في الحي وخططتها واعتمدت وأخذت رخصة بناء 10 أدوار وبينت نماذج الشقق ووصفتها، فيأتيني الناس يشترون الشقق قبل أن أبني، هذا جائز، هذا استصناع. ولا يجوز لمن اشتراها على الخريطة أن يبيعها، لأنه ليس صانعا. نعم أنا اشتريت من صاحب العمارة وهو صانع، هو الذي سيبني، بعد ما اشتريت أذهب أبيع هذه الشقة التي اشتريتها بربح، اشتريتها ب100,000 أبيعها ب150,000، لا يجوز. لماذا؟ لأن الآن لست صانعا وهذا ليس استصناعا، وإنما أبيع ما لم أملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وأنا الآن لست صانعا ولم أملكها ملكا مستقرا، فهذه نقطة يجب أن ينتبه لها يا إخوة. شراء الشقق على الخريطة يجوز إذا كان الأمر موضحا من الصانع الذي يبني، أما من اشتراها ولما تبنى بعد فلا يجوز له أن يبيعها ويربح فيها، لأنه لم يملكها ملكا مستقرا ولم يضمنها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فهذا هو الجواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال عن طريق الشبكة، تقول ما حكم غسل الأم لطفلها الصغير ومس عورته لتنظيفها ولديها أكثر من طفل تغسل لهم العورة، هل كل مرة تتوضأ في ذلك حرج عليها؟ على كل حال تقدم معنا في الفقه أن مس الذكر بالكف ينقض الوضوء على الراجح، وأن مسألة مس كف الصبي مس ذكر الصبي مسألة أخف من مسألة مس الذكر للمكلف، والمسألة يعني أخف، لكن يظهر لي والله أعلم عموم النصوص. فإذا مست المرأة فرج طفلها بكفها فإن هذا ينقض وضوءها. وتقدم معنا يا إخوة أن المس هو اللمس المباشر، هو اللمس المباشر، أما إذا كان بحائل فلا ينقض الوضوء. ولذلك مثل أختنا التي تقول أنه يتكرر منها وكذا، نقول البسي قفازا أنظف لك وأبعد عن الأذى ولا يحصل المحظور، فتغسل لأبنائها وهي لابسة يعني القفاز، ويحصل بهذا أن تسلم من الحرج في الكثرة ومن الأذى ونحو هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كيف يعالج من حصل له تشتيت شديد في طلب العلم وازدحام من كثرة المسائل حتى حصل له تثبيط في ذلك؟ لابد يا إخوة من حسن السير والصبر، النسيان لابد منه، لكن الشأن أن تسير سيرا حسنا، وذلك بتنظيم وقتك ومراجعة الدروس والتدارس مع إخوانك، وإذا نسيت شيئا فإنك تتذكره مع المدارسة. وكون الإنسان يجتمع عليه العلم هذا من الخير والبركة، لكن ينبغي أن يكون منظما في وقته وطريقته حتى ينتفع بالعلم. وأما تقول المسائل أصبحت كثيرة وأنا خلاص أكتفي، هذا ما يصلح، فإن كل طالب لشيء قد يقنع إلا طالب العلم. كلما زاد في العلم كلما علم مقدار ما يجهل فرغب في الزيادة. ولذلك من لطائف الكلام بعض العلم يقولون العالم يعرف ما عليه الجاهل، والجاهل لا يعرف ما عليه العالم. كيف؟ يقولون العالم كان جاهلا فهو يعرف ما كان عليه، يعرف ما عليه الجاهل، لكن الجاهل ما أصبح عالما، ما يعرف ما عليه العالم. ولذلك في الغالب أن الجهلة لا يعذرون العلماء لأنهم لا يعرفون ما عليه العلماء. والعالم يعلم مقدار جهله، والجاهل يكاد أن لا يدرك هذا. العالم كل ما تقدم في العلم كل ما رأى أنه يجهل أكثر، أما الجاهل فإنه يعرف أنه يجهل بعض الأمور لكن لا يظهر له مقدار ما يجهل. ولذلك بعض العوام ما يعرف شيء ومع ذلك الحمد لله عندنا خير، وإذا شفته يتوضى ما يعرف يتوضى، وإذا جاء يصلي ما يعرف يصلي، لأنه جاهل ما يعرف مقدار ما يفقد. ولذلك طالب العلم نهم كل ما زاد في العلم، وهذه قاعدة يا إخوة لمن تعلم العلم النافع، كلما زاد الإنسان في العلم زاد تواضعا للناس وطلبا للعلم. وإذا لم تجد هذا فاعلم أن هناك خللا. كلما زاد الإنسان في العلم النافع كلما تواضع للناس، وكلما زاد همة ورغبة في طلب العلم. ولعل في هذا كفاية، وغدا درسنا في الفقه إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.